قال وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وريحها يوجد من مسيرة 500 عام. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فنظر في أفق السماء فقال ماذا فتح الليلة من الخزائن وماذا وقع من الفتن، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، أيقظوا صواحب الحجر. هذا الحديث الثاني يا إخوان من أصعب ما يكون على إنسان أن يتناوله بإيجاز، وأيضا من أصعب ما يكون أن يوفيه حقه. جاء هذا الحديث بعدة طرق وعدة روايات جمعهما مالك في سياقين مختلفين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة استيقظ من نومه كما في الرواية الثانية في الليل ونظر إلى السماء وقال سبحان الله ماذا فتح الليلة من الخزائن وماذا نزل من الفتن، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. واللفظ الأول نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت في بعض الروايات، مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة 50 سنة. عندكم 500 سنة. هذا الحديث إذا دمجنا الروايتين معا في وصفه صلى الله عليه وسلم يستيقظ من النوم ليلة وينظر إلى السماء ويقول متعجبا سبحان الله، لأن هذا اللفظ وهو تسبيح الله يقال عند التعجب. إذن كما قال لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهه، يتعجبنا كان دائما يأتيهن وكان يجالسهن ويسامعهن ثم غاب عنهن فتعرضنا إليه فوجدناه متألق يعني متعبد، وقال سبحان الله ما هو ذا اللي كان معنا أمس، سبحنا واسترجعنا إن لله وإليه راجعون، من تألق يعني من رجوعه إلى الله. فقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله في تلك اللحظة يقولها صلى الله عليه وسلم متعجبا لما وقع. وما الذي وقع؟ عبر عنه صلى الله عليه وسلم بأي موجب؟ قال ماذا فتح الليلة من الخزائن، وفين الخزائن اللي فتح المدينة على ما هي عليه؟ فبعض الناس يقول أسباب فتح الخزائن ما هي؟ قالوا رحمة الله تنزل، لأن خزائن الله ملأ برحمته. والآخرون يقولون دعوا الحديث على ظاهره خزائن وفتن، فالخزائن إشعار بما سيفتح الله على المسلمين من المدائن وغيرها، وتفتح خزائن كسرى وقيصر ويستولي المسلمون على ما فيها من ذخائر، ويربط مع الخزائن الفتن. ماذا ايش فتح الليل من الخزائن وماذا انزل من نزل من الفتن؟ اي الفتن؟ قالوا الفتن فتن الدنيا، وقد جاء عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في بعض خطبه يقول والله لا الفقر اخشاه عليكم اصحاب محمد، ولكني اخشى عليكم او اخشى ما اخشاه عليكم ان تفتح الدنيا كنوزها فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلكوا، والله لتألمن النوم على الحرير والديبات كما تألمن النوم على حسك السعدان. يقول حيجي يوم تفتح لكم الكنوز وتكثر الدنيا في ايديكم وتصبحون تنامون على الحرير والديباج وتألمون النوم عليه ضجرا كما يألم الرجل في البادية النوم على حسك السعدان. اذا اي الكنوز واي الفتن؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بذلك كأنه اشعار وبوحي. باي انواع الوحي؟ ان الله انزل عليه جبريل او اراه في نومه او نفث في روعه، كلها طرق من طرق الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا كان نزل به جبريل فهو الوحي الظاهر، وان كان مناما فرؤيا الانبياء وحي، كما قال صلى الله عليه وسلم اني لا تنام عيناي ولا ينام قلبي، فما يراه في منامه يراه بقلب يقظ. ولذا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن. وابراهيم عليه السلام يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابت افعل ما تؤمر. فعبر اسماعيل عليه السلام عن رؤيا ابيه بانه امر من الله، وهكذا رؤيا الانبياء وحي. وان كان نفذ في روعه فاستيقظ مذعورا يسبح ويتعجب، ماذا؟ شيء جديد. وقد جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في غزوة الاحزاب في خدود الكدية، لما اعترضتهم وهم يحفرون الخندق وتكسرت معاولهم عليها، فاخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء اليها ودعا بماء فتوضأ ونثر الماء عليها ونزل اليها بمعول وضربها 3 ضربات. فالضربة الاولى ابرقت فكبر صلى الله عليه وسلم وقال فتحت المدائن. كبر الثانية وقال فتحت صنعاء. الثالثة فتحت كذا. قال يا رسول الله علامة تكبر؟ قال اراني الله في هذه اللحظة ان ستفتح مدائن كسرى وكذا وكذا الى اخره. فكان ابو هريرة يقول سرقوا او غربوا، قاتلوا واغنموا، فقد اخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كله. اذا تفتح كنوز حقا، خزائن كنوز تفتح حقا. على اي شيء؟ على ما فيها من اموال وعلى ما فيها من مغانم. وقد جاء بسواري كسرى الى المدينة في قضية سواقة، لما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج مهاجرا وعثرت به ناقته فرمى ضرب بقداحه ضرب خرج السهم الذي لا يرضى، الى ان ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر فنادى بالامان ويجيبهم عسى ياخذ 100 ناقة، فاذا به يطلب منهم الامان لانه راى المعجزات ولكثت به فرسه، الى ان طلب الامان من رسول الله فامنه. فقال يا محمد جئت كذا وكذا فظهر لي كذا وكذا. قال كيف بك يا سراقة اذا انت لبست سواري كسرى؟ كيف يتعجب؟ يقول حفيد والله هو خارج هارب من جماعته وانا في اثره، يعدني في وسط الصحراء هذه باني البس سواري كسرى، متعجب. قال اكتبوا لي. قال اكتب له يا ابا بكر. فكتب له. قال اتريدون سادة؟ قال لا اسند. قال اتريدون عونا؟ قال ثبت عنا. فرجع سراقة، من لقيه من قريش يقول كفيتم هذا الوجه اطلبوه في غيره. ولما اسلم سراقة وجاء وفي خلافة عمر رضي الله تعالى عنه فتحت المدائن وجيء بسواري كسرى وحلته التي كان يلبسها، فعرضها الصحابة فإذا بها طويلة. قالوا من رجل طوال يلبسها لنراها علي؟ فنظروا فما وجدوا أطول من سراقة. سبحان الله العظيم. قال قم يا سراقة فالبسها. فلبسها فجاء سرواله إلى سرتي فوق السرة هنا طويل. فلما اكتمل لبسها ونظروا اليها قال اخلع. قال لا. لماذا؟ قال قد اعطانيها رسول الله من قبل. قال وكيف؟ قال هذا كتاب رسول الله. لكن عمر فقيه، عمر ملهم محدد، قال عن الكتاب فقرأ قال صحيح. كيف انت اذا لبست وقد لبستها ولم يقل ملكت، ما قالت ملكتها، قالت لبست وقد لبست، اذا فانزع، يبقى اخذها منه بمقتضى كتابه ولا لا؟ نعم. يهمنا ايش؟ فتحت كنوز كسرى وقيصر، وجاءت الاموال، بل في عهده صلى الله عليه وسلم الم تأتي اموال الزكاة وتوضع في المسجد هذا المبارك، ويقوم عليها ابو هريرة حارسا، ويأتيه الجني في صورة انسى وياخذ ويمسكه ويعتذر ان صاحب عيال ومحتاج، طيب روح. والليلة الثانية والثالث قال لا، ساربطك ها هنا الى الصباح حتى يقضي فيك رسول الله. قال اعاهدك عهدا واصارحك. قال ماذا؟ قال اني نفر من الجن ولست انس، واخبرك اذا شئت ان تحفظ مالك من الجن جميعا فاقرا عليه آية الكرسي لا يقربه جني ابدا. تركه راح وقام يقرا آية الكرسي وارتاح. فلما غدا الى صلاة الصبح بادره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ماذا فعل اسيرك البارحة يا ابا هريرة؟ وفي بعض الروايات انه لم يخبره بانه جني، واخبره رسول، قال اتدري من تعالج الليالي الثلاث يا ابا هريرة؟ قال رجل مسكين، قال انه نفر من الجن. المهم انه قال صدقك وهو كذوب. يهمنا ايش؟ ان الزكاة جيء بها مال مزبر في المسجد صبرة كبيرة، من في طرفها لا يرى الاخر، وجاء من مال البحرين ما وزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء العباس وجاء بقميصه وعقد وحاصر فيه ما ملأه من ذهب وفضة، وجاء يطله فعجز عنه، قال عاوني يا محمد، قال لا خذ على قدك قدر ما تطيق، قال مر احد اصحابك عاوني، قال لا خذ قدر ما تطيق، فينقص ويجي شن ما هو قادر ينقص، حتى صار في طوق حمله صحة اكثر من هذا، شخص ياخذ بقدر ما يستطيع ان يحمل من ذا، والله لو كان ما يقدر الا 20 في الساعة هذه يحمل 50 ذهب وفضة حيخليه يتقوى. فاذا كان الامر كذلك كم يكون مقدار هذا المال؟ تفتح الكنوز. وهكذا تبين صلى الله عليه وسلم ويخرج مفزعا ويتعجب كأنه يستنكر ما او ما سيقابله الامة تقابل ذلك. وفي الملاحم اخبار عديدة، ينحسر الفرات عن جبل من ذهب يكون كذا وكذا، يقتتل عنده كذا وكذا. من اراد هذه الاخبار فليرجع الى النهاية عند ابن كثير رحمه الله او الى غيره. وماذا نزل من الفتن؟ هنا كنوز فتحت، فتن نزلت، ما علاقة الفتن بالكنوز؟ يمكن تقدر تقول يفتنون في تلك الكنوز، ولكن فتح النساء المائلات المميلات الكاسيات العاريات له علاقة بالفتن ام لا؟ نعم، في بعض الروايات فتح من سد يأجوج ومأجوج هكذا وحلق بين اصبعين. في هذه الرواية نساء او رب نساء، رب نساء كاسيات عاريات. اذا الفتن التي نزلت في تلك الليلة بوادرها، معالمها، اخبارها، القضاء من الله بها، اي شيء من ذلك كله، ولكن نوعية تلك الفتن في امرين، في تلك الكنوز التي تفتح على الناس وفي النساء. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم مات الكنوز التي فتحت والفتن، ويأتي بالنساء مع تلك الفتن، فيكون المال ثم فتنة المال ثم فتنة النساء. اموالكم واولادكم فتن، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه. اذا المرأة من حيث هي، كما جاء عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في نساء بني اسرائيل، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه النساء اليوم لمنعهن المساجد كما منعنه نساء بني إسرائيل. ولو رأت عائشة ما عليه النساء اليوم خرجهم من المدينة. إذن فتنة قول صلى الله عليه وسلم عن أخبار النساء مع ذكر الفتن مع ذكر الكنوز كأنه مسلسل يربط بعضه بعضا. وفي أي ناحية من نواحي الفتن من جهة المرأة في هذا الوصف الذي جاء به صلى الله عليه وسلم؟ ناتي في البلاغة النبوية كاسيات عاريات يجمع النقيضين وكلاهما وصف حقيقي. وما معنى كاسيات عاريات؟ يذهب العلماء إلى ما يحتمله اللفظ. يمكن أن يكون كاسية عارية لابسة وليست بلابسة، بمعنى لابسة لباس لم يستر، يبقى لابسة وغير لابسة ولا لا؟ كاسية عارية. وكاسية كما يقال في التصريف مكسوة، لأنها ليست كاسية بل الكلام عنها هي كما قال الحطيئة في الذي يهجو خصمه: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الإيش؟ الطاهم الكاسي. الطاهم اسم فاعل يكون مدح بالله، فإنك أنت المطعوم المكسو، وعلى هذا كان محل الذم. إذا مكسوات كساء ليس ساترا، هي مكسوة من حيث اللباس ولكنها عارية من حيث إيش؟ الظهور. أو كاسيات عارية، بعض الجسم عليه كساء والبعض الآخر ليس عليه. والآن كما أسمعوا ليش الميجوب والميتوب ولا ما أدري كذا اللي أسمع، يعني جزء من الجسم كاشف مرة واحد وجزء من الجسم مكسو، فهي كاسة من حيث الجزء اللي عليه كساء وعارية من حيث الجزء اللي المجرد من الكساء. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: مائلات مميلات. وهنا الخطر الكامن. مائلة ميول حسي تمشي تتمايل، او مائلة ميول منهجي مسلكي يعني منحرفة عن الطريق السوي. مائلة في مشيتها، وهذه اخطر ما تكون من المرأة، تغري. او مائلة حائدة عن صراطها السوي، كلا الامرين محتمل. مائلات مميلات، مميلات ماذا؟ ازواجهن او الشباب اليهن. وهنا كما يقال في النواحي الاجتماعية، من الذي يبدأ بالاغراء؟ المرأة تبدأ باغراء الرجل او الرجل يبدأ باغراء المرأة؟ ها؟ المرأة هي مائلة وبميلها تميل. ولهذا سر البلاغة في القرآن يأتي في حد الزنا، جاء بإيش؟ الزانية والزاني، بدأ بمن؟ بها. وفي السرقة قال إيش؟ والسارق والسارقة. بدأ في السرقة بمن؟ بالرجل، لأنه يستعمل عضلاته وقوته، والمرأة أقل من الرجل جرأة على السرقة. لكن في الباب الثاني المرأة هي الباب. ولذا جاء هنا مائلات مميلات. ولو أن الرجل أو الشاب لم يجد من المرأة هذا الميول الحسي أو المعنوي لتخوف لتباعد، لم يجرؤ أن يدنو منها. إذن هي التي تلقي بشباكها لتجره إليها، وهذا هو الخطر الكامن في المرأة بالنسبة إلى الرجل أو إلى الشباب. مائلات مميلات في بعض، على رؤوسهن كأثنمة البخت. واحد بيشاور كده يجمعنا الشعر والغدائر إلى إيش؟ إلى أعلى، تكون مثل سلام إيش؟ البعير. لكن البخت له سنمين، وبعضهم يقولها الكعكة، وامرأة القيس من اول قال ضف غدائره وإيش؟ مستشرات الى العلا، يصف إيش؟ تسريحة المرأة معه في ذاك الوقت على الغدير وعلى كذا وعلى كذا، بان غدائرها إيش؟ مستشرات اي مرتفعات فوق رأسها، هو كأسنمة البخت بالضبط. وجاء الحديث في هذا الوصف أشياء كثيرة كأذناب الخيل، والآن توجد بعض التصريحات بهذا الاسم ذنب الفرس، ديل الفرس، وتجمع الشعر وتربطه عند جمة الرأس ويتدلى من خلفها كذيل الفرس. تلك أشياء من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عنها. ولكن بقي الخطر الذي ينبغي علينا أن نقي نساءنا منه، والمرأة في درجة الأولى. يقول صلى الله عليه وسلم في حقهن ماذا؟ لا يدخلن الجنة. وهذا أمر قطعي أو متروك إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى أو معلق بمشيئة الله، لا يدخلن الجنة إلا أن يتغمدهن الله برحمته، لأنه جاءت الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن غاية ما فيه معصية وعليها الوعيد بعدم دخول الجنة. ثم يأتي أكثر من هذا، ولا يرحن ريحها، حتى سم ريحها ما يشوفهاش. يا سبحان الله العظيم، وإن ريح الجنة ليرى من مسيرة 500 سنة. سبحان الله العظيم. أعتقد أن الإنسان يعطي العقل أجازة ويريحه من التفكير في تقدير هذه القضية، كيف يسري ريح إلى مسيرة 500 عام؟ هل أنت أدركت حقيقة الجنة؟ ومن أين ريحها أو عطرها؟ نحن نقيس على الكرات التي تأتي عندنا، ومسافتها يمكن 10 متر ولا 100 متر ولا شيء من هذا، ولكن الذي يأتي في الجنة وصنع المولى سبحانه إذا لا يدخل تحت مقياس العقل. إذا هذا الحديث يأتي في نوع اللباس. أولا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم بعد ذلك كيفية لبس المرأة ومشيتها، ما تلبسه وما تسرحه وما تجعله في شعرها أو في رأسها وفي خروجها ومائلات مميلات إلى آخره. ثم ما علاقة أيقظوا صواحب أو ذوات الحجر أو الحجرات؟ المراد بذوات الحجر من هم؟ إن الذين ينادونك من وراء ليش؟ الحجرات، أي حجرات زوجاته صلى الله عليه وسلم. طب الدنيا لين يقضوهم ليش؟ يقول بعض العلماء في هذه الحالة حالة الفزع، يقضوهم لأي شيء، للتعجب، للتحدث، لا، أيقظوهن للصلاة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما أفزعه هم إلى الصلاة، فأراد أن يصلي ويصلي آل بيته معه. ولما خص ذوات الحجر هم الأقربين وهي القريبة منه، وبالتالي كل إنسان يوقظ ذوات بيته أهل بيته. إذن الفزع إلى الصلاة عند النوازل. ولذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما يصاب أو يخبر بمصيبة يقوم يصلي ركعتين. وقال صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر هم إلى إيش؟ إلى الصلاة. والمولى تعالى يقول إيش؟ واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهكذا يكون الرد بين إيقاظ أصحاب الحجرات سواء ذوات الحجر والفزع والتسبيح مما نزل ومما فتح. يخبر صلى الله عليه وسلم ما سيكون في آخر الزمن من الفتن، وقد وقع كثير مما أخبر صلى الله عليه وسلم. والله نعم.